المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأشكر فضيلة أخي الشيخ الدكتور إبراهيم أبو عباس تقديمة، كما أشكر لكم جميعا جمهرة العلماء والباحثين هذا الحضور. وموضوعنا موضوع طويل، وقد ظلمت إذ جعلت المتحدث لبيان هذا الموضوع. هذا هو الإسلام، وحصره في محاضرة صعب، وذلك لأن الحصر من شأنه أنه يصعب على الحافظ، وذلك إذا تداعت المعاني وكثرت الموضوعات والمحاور. ثم كيف بأن أعرض بشمول للإسلام بما ينبع عن هذا العنوان، هذا هو الإسلام. وثالثا، مهما قيل المعرف هذا هو الإسلام، فإنه قد أعرض له من وجهة نظر خاصة أو من وجهة فهم لهذا الدين خاص، أو من تأثير بلدي علي، أو من تأثير مذهب أو نحو ذلك. ولذلك ينبغي أن أؤكد في فاتحة هذه المحاضرة أنني فيما سأقول تحريت أن أكون متجردا وقد لا أوفي ذلك، تحريت أن أكون متجردا من كل التأثيرات التي قد تؤثر على عرض هذا الموضوع، وذلك لأجل أنه أمانة كبيرة، بل هو شرح وبيان لما أنزل الله جل وعلا على رسوله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. تناولت الموضوع، موضوع المحاضرة، من جهة عدة عناصر ومباحث سأعرض لها إجمالا، وإذا جد السير جاز الجمع والقصر. أولا، العقيدة والعبادات، هذا هو الإسلام. العقيدة والعبادات، هذا هو الإسلام في الشريعة، هذا هو الإسلام في نظام الحكم، هذا هو الإسلام في الأخلاق، هذا هو الإسلام في الاقتصاد والمال، هذا هو الإسلام في الاجتماع والإلفة والافتراض، هذا هو الإسلام في العلاقات الدولية، هذا هو الإسلام في المدنية، هذا هو الإسلام في الخلاف والحوار، هذا هو الإسلام في المذاهب والأحزاب، هذا هو الإسلام في الوسطية والاعتدال والتحذير من الغلو. أما العقيدة، فأساس الإسلام هو ما اجتمعت عليه الرسل عليهم صلوات الله وسلامه من إسلام الوجه والقلب لله جل وعلا، وهو الملخص المختصر في تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفيهما التوحيد الخالص. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق في هذه ملكوت الله جل وعلا إلا الله جل جلاله وحده، وكل ما عبد سوى الله فهو معبود بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله الإقرار والإعلان قولا وعملا بأن محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي هو آخر رسل الله صلى الله وسلم عليهم، وأنه مرسل من ربه إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وأنه يجب أن يطاع فيما أمر، وأن ينتهى عما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه هو عليه الصلاة والسلام، لا بالأهواء والبدع والمشتكات. والإسلام عقيدة يتلخص في أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى، وذلك لقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. وقال أيضا جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. ومعنى الإيمان بالله هو الإيمان بوحدانية الله جل وعلا في كونه ربا واحدا متصرفا في هذا الكون، وفي كونه إلها واحدا مستحقا للعبادة وحده دون ما سواه، وفي كونه جل وعلا ذا الأسماء الحسنى والصفات العلى التي لا يماثله فيها أحد من خلقه وإن اشتركوا في إطلاق الصفة بين الخلق وبين الخالق. الإيمان بأركان الإيمان الستة هو حقيقة العقيدة في الله جل وعلا. ومن الإسلام عقيدة الإيمان بالغيب بكل ما أخبر الله جل وعلا به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالغيب لا يعترضه عقل ولا إدراك متصور ولا قياس مثلي ولا قياس جزئي، وذلك لأن أمور الغيب مبناها على التسليم وعلمها عند الله جل وعلا، فنؤمن بها كما أخبر الله جل وعلا بها دون دخول في الكيفية أو دخول في المماثلة. لهذا وصف الله عباده في أول القرآن بقوله: الذين يؤمنون بالغيب، فجعلها صفة المؤمنين الخاصة وهي إيمانهم بالغيب الذي أخبرهم به جل وعلا، إذ لا أحد يخبر عن الغيب أعلم من الله جل جلاله. من أصول الإسلام في العقيدة التسليم للكتاب والسنة ووحدة مصدر التلقي في الاعتقاد والشريعة. وحدة مصدر التلقي في أن مصادر التلقي يجب أن تكون منصوصا عليه، وبهذا يدخل أساسا في مصدر التلقي الكتاب والسنة وإجماع الأمة والاجتهاد الذي عليه دليله من الكتاب والسنة أو الإجماع. ويبعد بذلك مصادر التلقي الأخرى كالعقول المجردة من الدليل أو المنامات أو الأحلام أو المصالح المتوهمة المناقضة لما دل عليه الشرع. من أصول الإسلام في العقيدة أن يوالى أهل الإيمان موالاة خاصة تقتضي محبتهم ومودتهم ونصرتهم في مضائقهم، كما قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني بعضهم يحب بعضا وبعضهم ينصر بعضا. لهذا جعل علماء الاعتقاد مسألة الموالاة، موالاة المؤمنين، جعلوها في مسائل الاعتقاد لا في مسائل الفقه، مع كونها لها صلة بمسائل الفقه. ومن أصول الإسلام في العقيدة الترضي عن جميع الصحابة الذين أثنى الله جل وعلا عليهم وعن أمهات المؤمنين، والتسليم للعلماء الربانيين وموالاة عباد الله الصالحين وموالاة جميع المؤمنين على تفاضل في هذه الموالاة بحسب مقتضى الإيمان. أما من جهة العبادات فالإسلام بني على خمس: على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وهذه العبادات الأربع: الصلاة والزكاة والصيام والحج، هي أركان الإسلام العملية العظام التي من أجمع على تركها وعدم امتثال أمر الله جل وعلا فيها جميعا فهو خارج من الملة. ومما يلحق بالأركان الجهاد، والجهاد ستفرد له ندوة في هذا المهرجان إن شاء الله تعالى. أما من جهة الشريعة فالإسلام شريعته من الله جل وعلا وحيه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأنبياء إخوة لعلات، الدين واحد والشرائع شتى، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال لنبيه ولعباده المؤمنين: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يوقنون. هذه الشريعة هي من الله جل وعلا أوحاها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو منصوص عليه وهو المراد بالوحي، ومنها ما دل الوحي على الاجتهاد فيه والاستنباط إليه. من صفات هذه الشريعة أنها كاملة تشمل جميع ما يحتاجه الناس في حاضرهم أو في مستقبلهم مع اختلاف الزمان والمكان، وهذه الشمولية إما بالنص وإما بالاجتهاد. ولذلك اجتهاد العلماء واجتهاد الأئمة من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وأئمة الإسلام وظهور المذاهب الفقهية المعروفة التي تابع فيها أصحابها الأئمة الأربعة، هذه كلها راجعة إلى اتباع النص أو الاجتهاد إذا لم يرد النص في ذلك أو إذا عرض للنص ما يحتمل الفهم. وذلك أن النصوص شاملة والوقائع تضيق، والنصوص واسعة والوقائع تختلف، ولهذا الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، فلزم أن تكون نصوصها وقواعدها وأصولها فيها من السعة والشمول ما يشمل الأزمنة والأمكنة مهما تعدد الزمان. وهذا يظهر في أثر اجتهاد العلماء فيما اختلفوا فيه، فإن علماء الملة اختلفوا في مسائل كثيرة، ومن أسباب اختلافهم أنهم راعوا الزمان والمكان واختلاف ذلك. لهذا قال أهل العلم بالأصول والقواعد الفقهية: الأحكام ثابتة لا تتغير، والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. الحكم واحد لكن قد تتغير الفتوى برعاية قاعدة أو رعاية مصلحة شرعية راجحة ونحو ذلك، ولهذا أدلته المعروفة المبسوطة عند أهل الاختصاص. النصوص الشرعية منها ما هو قطعي الدلالة ومنها ما هو ظني الدلالة يقبل الاجتهاد، وهذه النصوص الشرعية في فهمها من جهة تطبيق الشريعة يجب أن تفهم في روح مقاصد الشريعة ومقاصد الإسلام وروح الإسلام الذي الهدف منه إصلاح الناس لما ينفعهم في دينهم ولما ينفعهم في آخرتهم. فصلاحية الشريعة لكل زمان ومكان ظاهر في بقاء الإسلام إلى قيام الساعة، وظاهر في سعة النصوص وعدم ضيقها. وهذا يظهر لك فيما نعاني منه اليوم في كثير من الأنحاء في ضيق بعض النظر في المستجدات الفقهية. وسبب الضيق أن من نظر في كثير من المسائل المعاصرة ينظر بنظر عالم أو فقيه مضى عليه قرون من الزمان ولم يعيش الوقت الحاضر، وذلك يظهر في التعريفات الفقهية وفي الشروط. والتعريفات الفقهية والشروط الفقهية للمسائل إنما ظهرت بعد ظهور الفروع لكل إمام ولكل عالم، فإذا ارتبط الناس بتعريفات أو بشروط اشترطها الأئمة في وقت ما تصلح ويتصلح لزمانهم وبلدانهم في ذلك الوقت وقد لا تصلح لوقت آخر. والنصوص واسعة والتعريفات والشروط يجب أن يرجع فيها إلى سعة النص لا إلى تعريفات العلماء في وقت ما، وذلك إذا كانت التعريفات والشروط اصطلاحية، وهذا هو الأكثر، لأننا نجد أن تعريف مسألة ما تختلف بين المذاهب، فتعريف البيع عند الحنابلة يختلف عن تعريف البيع عند الشافعية وعند الحنفية وعند المالكية، وذلك لأن تعريفهم لذلك اصطلاحا، وكذلك الحوالة تختلف تعريفاتهم بحسب ذلك، وهذا يجعلنا في ما نريده في هذا الزمن أننا نخرج من التعريفات إلى سعة النص، والنص يسع الزمان والمكان فيما يصلح الناس، ولهذا تفاصيل يضيق الوقت عن بسطها. من سمات هذه الشريعة أن الشارع رعى المقاصد المتوقعة لإصلاح الناس بهذه الشريعة. الشريعة ليست وضعا واحدا لا يراد فيه مراعاة المصالح ومراعاة المقاصد التي هدف منها الشارع إذ شرع الشريعة. فالأحكام أحكام المعاملات للشارع مقصد فيما شرعه وفيما حرمه من المعاملات، والعبادات للشارع مقصد من ذلك، والأحكام الأسرة للشارع مقصد من ذلك، والأمور الاجتماعية للشارع مقصد من ذلك، والتبرعات كالوقف والوصايا والهبات ونحو ذلك للشارع مقصد من ذلك. فالشريعة لها مقاصد جعلت هذه الشريعة تتسع، وإذا غاب النظر المقاصد في الشريعة لإصلاح الناس فإنه يغيب هدف مهم للشارع في نص النظر إلى الأحكام الفقهية وسعة الإسلام في شريعته. ومن ذلك ما قاله الشاطبي في الموافقات، حيث قال فيها وهو مخصص لبحث المقاصد، قال إنه ليس في الدنيا مصلحة محضة ولا مفسدة محضة، ليس في الدنيا مصلحة محضة ولا مفسدة محضة، فمقصود الشريعة ما غلب منهما، فإذا غلبت المصالح شرعت وإذا غلبت المفاسد منعت. وهذا وفقا للقاعدة المقررة عند أئمة الإسلام، وهي أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتثمينها وبدرء المفاسد وتقليلها، والمصالح هذه المقصود منها المصالح في الدنيا بتيسير أمر الناس في حياتهم وما فيه قوتهم وفيما يحقق لهم الضروريات والحاجيات والتأثيريات، وفي مصلحتهم في آخرتهم بغفران الله لهم و تحصيل الجنة لعباده. ومن أصول هذه الشريعة التي يصح أن نقول إنها سمة لهذا الإسلام أن الشريعة يسر، كما قال الله جل وعلا في وصفها وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال الله جل وعلا في وصفها في وصف بعض تشريعاته ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، والنبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه عنه بأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وقال أيضا إنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقاعدة التيسير في الشريعة قاعدة مهمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يروم التيسير، بل وجدنا التيسير في كل أمور العبادات وكل أمور المعاملات، فكل شأن الشريعة هو التيسير. فيجب على المجتهد والناظر الإسلامي والذي ينسب قولا أو فتوى أو حكما للإسلام أن يجعل هذا قاعدة عنده، لأن الشريعة مبناها على التيسير، فكلما كان الحكم ميسرا على الناس فيما لم يرد فيه النص فهو الأولى بالقبول. النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الدين وهذه الشريعة بأن أحبها إلى الله جل وعلا الحنيفية السمحة، فالسماحة واليسر من سمات هذه الشريعة ورفع الحرج من سمات هذه الشريعة. هذا هو الإسلام في نظام الحكم. الإسلام ليس دينا للتعبد بين الإنسان وبين ربه في المساجد، بل الإسلام دين للفرد ودين للجماعة. الإسلام نظام للإنسان في نفسه وفي مجتمعه، وهو أيضا نظام حكم. قال جل وعلا لنبيه وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل، وقال أيضا لنبيه في بعده عن حكم الجاهلية فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. رعى الإسلام أساسيات ما يقوم عليه مجتمع الناس في نظام حكمه، فرعى أولا الحرية، والحرية تتنوع، فمنها الحرية الدينية، قال الله جل وعلا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وقال للنبي فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وقال أيضا للنبي أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وهذه الحرية طبقت بتطبيق ظاهر بين في عهده عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين، فلم يجبر أحد على أن يعتنق الإسلام، بل كان يعرض له الإسلام فإن قبله وإلا ترك. وهذا لأجل هذا الأصل، لأنه من كان على ملة كاليهودية والنصرانية فإنه لا يفتن عنها، كما جاء في رسالة من رسائل النبي صلى الله عليه وسلم لبعض عماله قال: ومن كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يفتن عنها، يعني لا يلجأ حتى يترك ذلك. وسيرة الخلفاء في ذلك، في التسامح في هذا الجانب وفي تركه، ظاهرة بينة. من أساسيات الشرع في الحريات رعاية الحرية الاقتصادية ورعاية الحرية الشخصية. قال الله جل وعلا: وحل الله البيع وحرم الربا، وسيأتي مزيد بيان لذلك في محور الاقتصاد والمال. الحرية الشخصية للإنسان في بيته فيما يداوله، الحرية الشخصية للإنسان في ماله فيما يداوله، هذا أصل قعده الشرع. ولذلك رعى الشرع حرية الإنسان في نفسه في بيته. فلما أراد بعض الناس أن بل نظروا إلى داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: لو علمت بشأنكم لبقأت عينك، يعني لأنه تدخل ونظر إلى ما ليس له النظر فيه. فالإسلام رعى الحريات، ولا يمكن أن يكون هناك اجتماع حكم أو اجتماع دولة أو اجتماع للناس يألفون فيه ويجتمعون فيه على مصلحتهم إلا بنوع من الحريات كفله الشرع لهم. والحريات واسعة ومتنوعة مما رعاه الشرع. أيضا من أساسات الشرع في حكم الناس العدالة والمساواة، العدل بين الناس والمساواة. وأصل الحكم في الناس لأجل تحصيل مصالحهم. الناس يجتمعون على واليهم، ويجتمعون على أميرهم، ويجتمعون على دولتهم، يجتمعون على حكمهم لأجل أنه يحقق مصالحهم. وأعظم ما يرضي الناس وما تحقق به المصالح العدل فيما بينهم. والعدل عرفه العلماء بأنه إعطاء كل ذي حق حقه، ومعلوم أن صاحب الحق يتفاوت كما فاوت عمر للناس في إعطائهم بعض الحقوق. لكن العدالة أن يوصل الحق إلى صاحب الحق دون مواربة ودون تسلط ودون طغيان على صاحب الحق. والمساواة مطلوبة، فكما أن الناس في التكليف سواء، لا فرق بين عربي وأعجمي لله بالتقوى، والناس سواسية في التكليف كأسنان المشط، فإنهم كذلك يطلب أن يكونوا سواسية فيما يحتاجونه في دنياهم في مصالحهم وفيما يدفعون به الأذى وفي القضاء ونحو ذلك. لهذا أكد الشرع على سواسية الناس في مجمل حقوقهم وما به حياتهم، وعلى سواسية الناس أمام القاضي، وعلى سواسية الناس في تحصيل مصالحهم. من أساسيات الشرع في الحكم أن تحفظ بيضتهم وأن يحفظ اجتماعهم وقوتهم. فأول مهمات الحكم أن يجمع الناس وأن يحفظ لهم بيضتهم واجتماعهم وقوتهم بأن يقيم فيهم شرع الله جل وعلا. ومن أساسيات ذلك التي رعاها الشرع النصح بين المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة ثلاثة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصح للعامة والنصح لولاة الأمر هذا أصل من أصول الشريعة. وقد عاهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة على أن يقولوا الحق لا تأخذهم في الله لومة لائم. وعاهد النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من الصحابة على أن ينصحوا لكل مسلم على اختلاف طبقات المسلمين. وهذا داخل في أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد وصف الله جل وعلا هذه الأمة بهذه الصفة، قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والنصح من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا هو القاعدة، وأشكاله وضوابطه وظروفه تختلف باختلاف الزمان والمكان. ولذلك كما سيأتي الإشارة إليه، الأنظمة الحديثة كمجلس الشورى أو المجالس، مجالس الأمة ونحو ذلك، هي نوع وأداة ووسيلة من وسائل النصح التي رعى الشرع فيها القاعدة العامة وترك الوسيلة للناس يطوروها كلما احتاجوا إلى ذلك. فإذا تعقد الزمان وتعقدت علاقات الناس ولم يوصل إلى النصح إلا بأسلوب ينظمه ولي الأمر فإنه يجب عليه أن ينظمه حتى تكون النصيحة واضحة واصلة إلى الحاكم وولي الأمر. كذلك النصح والقول الآخر وكما يسمى في هذا العصر المعارضة بضوابطها الشرعية هذه مقبولة لكن بشروطها الشرعية ومن أهمها أن لا تحدث فتنة وأن لا تفرق المسلمين. فإذا كان النقد والمعارضة والقول الآخر فيه مصلحة الناس ولو شق سماعه لكن لا يسبب فتنة قولية أو عملية في الناس ولا يؤدي بهم إلى فساد في اجتماع كلمتهم فإنه مأذون به في ذلك. أما الحكم في نفسه فأركان الحكم التي طبقت الحاكم وأهل الحل والعقد وأهل الشورى والرقابة والقضاء والدواوين والأجهزة التنفيذية. والحاكم الشرع فصل القول فيه فيما يجب عليه وفيما يجب له وكيف يختار وكيف تكون ولايته وكذلك في أهل الحل والعقد ومن يكونون وكيف يداول ولي الأمر بينه وبينهم وكذلك الشورى والرقابة. فقد كان أهل الشورى عند عمر معروفين وكانوا عددا معروفين وهذا يتطور بتطور الزمان وربما صار اليوم له مجالس وأعداد كبيرة يمثلون شرائح الأمة حتى في اختلافهم في علومهم وفي إدراكاتهم وفي بلدانهم وفي قبائلهم إلى آخره حتى تكون مسألة الشورى أو مجالس الشورى وهي التي يناط بها كما يسمى التشريع أو يناط بها وضع الأنظمة والرقابة على أداء الأجهزة التي تنفذ هذه الأنظمة. القضاء أصل من أصول الشرع ولم يرعى شرع حضارة أو يرعى دين أو يرعى شرع شريعة القضاء كما رعته هذه الشريعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف القضاة القضاة ثلاثة فقاضيان في النار وقاض في الجنة. وذكر أن القاضيين في النار القاضي الذي عرف الحق فعدل عنه أو القاضي الذي ترك الحق أو لم يعرف الحق ولم يحكم به. وأما الذي عرف الحق فحكم به ولم تأخذه في ذلك لومة لائم فهذا هو الذي يكون قاضيا محمودا وعده النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. القضاء محفوظ نزيه لا سلطة لأحد عليه في الشرع. القاضي يجب عليه أن يبلغ حكم الله جل وعلا وقوله في ذلك ملزم. وقد يكون القاضي يعني القضاء في ذلك على رتبة واحدة أو يكون على عدة رتب كما عندنا مثلا هنا القضاء في المحاكم ثم التمييز ثم مجلس القضاء الأعلى وفي بلدان أخرى أيضا له مراتب ثلاث. المهم أن سلطة القضاء ومهمة القضاء نزيها لا سلطان لحاكم ولا سلطان لمحكوم عليها لأنه يحكم بحكم الله جل وعلا. فإذا تدخل أحد في السلطة القضائية فإنه تدخل في حكم الله جل وعلا فيما شرعه للفصل بين الناس. وترتفع إذا تدخل الناس في السلطة القضائية يرتفع العدل ويحل بعض الظلم فيما بين الناس وبينهم وهذا مما يفكك الجماعة ويفكك البيضة لأن الشرع رعى كل الوسائل التي يحفظ للناس بها بيضتهم. رعاية الأجهزة التنفيذية من الوزارات والمصالح المختلفة فإن هذه الوزارات والمصالح المختلفة والدواوين إنما هي أجهزة للتنفيذ لتنفيذ ما أمر الله جل وعلا به لتنفيذ ما أعطاه ولي الأمر لهؤلاء من الأمانة لتنفيذ الأنظمة لتنفيذ التشريعات ويجب أن يؤدوا الأمانة في ذلك. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. هذا هو الإسلام في الأخلاق. أما الأخلاق فإن أعظمها ما وصف الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم به حيث قال تعالى لنبيه وإنك لعلى خلق عظيم. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذا الحصر في قوله إنما بعثت يحصر لك أن القصد من البعثة إنما هو تتميم مكارم الأخلاق، وهو بهذا يجعل الأخلاق شاملة لكل ما اشتملت عليه الشريعة وما اشتمل عليه دين الإسلام، وهذا هو الظاهر. والإنسان فيه خلق وخلق، أما الخلق فهو الصورة الظاهرة، وأما الخلق فهو الصورة الباطنة لروحه. وكما أن الإنسان يحسن عنده الصورة الظاهرة فكذلك ولا يدخلها التكليف، فكذلك يجب عليه أن يحسن عنده الصورة الباطنة وهذه يدخلها التكليف لأنها متعلقة بالروح والنفس والغرائز تصرف عن ذلك. لهذا نقول إن الأخلاق التي دعا إليها الإسلام متنوعة، فأولها خلق الإنسان مع ربه. الإنسان المسلم خلقه مع ربه يجب أن يكون أسمى الأخلاق في جميع ما يتصل بروحه. وهل محبة الله جل وعلا ورجاؤه والخوف منه والأنس به جل وعلا ودعاؤه والذل له جل وعلا ورجاء ما عنده والتوكل عليه وحسن الظن به إلا من الأخلاق الواجبة العبادية العظيمة بين الإنسان وبين ربه جل وعلا؟ خلق الإنسان مع ربه يدخل فيه إخلاصه لربه جل وعلا وأن لا يكون في قلبه قصدا وإرادة سوى الله جل وعلا. فلي واحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. خلق المسلم مع نفسه، خلق المسلم مع والديه وأهله وأولاده، خلق المسلم مع المسلمين فيما يعامل به هؤلاء من الصدق والأمانة، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، وأن يرعى فيهم الأمانة، وأن يجنب نفسه وإياهم كل ما فيه نذر الشيطان في الصدور. ولهذا قال جل وعلا في جماع ذلك وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ولم تعلو الأخلاق إلا بالقول الحسن والفعل الجميل، ولم تتصدع الأخلاق إلا بالقول المتين أو الفعل المعين. فلهذا كلما حسنت الأقوال وحسنت الأفعال في تعاملات الإنسان وأحب للناس ما يحب لنفسه من الخير فإنه صار على خلق محمود. فجميع الصفات مثل الصدق وأداء الأمانة والوفاء بالعهد وأداء الحقوق وأنه يصدق ولا يكذب وأنه يؤدي الأمانة ولا يغش وأنه يكون صالحا للناس كما يحب أن يكونوا صالحين له، هذه جميعها من أنواع الأخلاق المحمودة. كذلك خلق المسلم مع غير المسلمين. غير المسلم لا يعني أنه لم يشارك المسلم في دينه أن يكون قط الخلق معه، بل يكون معه على خلق حسن في قوله وفي فعله. أما القول فقد نص الله جل وعلا عليه في قوله وقولوا للناس حسنا، وأما الفعل قد قال الله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فلم ينهى الله جل وعلا في هذا الخلق الحميد عن بر من لم يقاتلنا في الدين وعن الإحسان إليه وعن العدل معه. العدل أساس في كل أنواع التعاملات مع غير المسلمين، وكذلك البر بهم، وكذلك أن يقال لهم الحسن، وهذا كله في من لم يظهر العداوة لأهل الإسلام وأهله. كذلك خلق المسلم وخلق الإسلام في الحرب. الإسلام أول تشريع جاء في الحرب بعزل المدنية والمدنيين عن الحرب، واختص بالحرب بمواجهة المحاربين دون مواجهة المدنيين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقتل في الحرب السيف ولا المرأة ولا الوليد، حتى الشجر لا يقطع، وحتى إثناء البيوت وهدم البيوت لا يشرع، وذلك لأن المدنيين الذين لم يحاربوا فإنه لا مواجهة لا حرب عليهم، وإنما الحرب على المحاربين. وهذا علو في الانتقائية حتى في حال الحرب، فالحرب ليس معناها في الإسلام، بأنواعها ليس معناها أن تحسد الأخضر واليابس وأن تحسد الناس لأجل الانتصار، وإنما في الحرب رعى الإسلام الانتقاء في من يهاجم ومن يقتل في ذلك. الخلق في تعليق وجيز بما رعاه الإسلام، وحمل الغرائب، حمل الغرائب لاستفاتها على موافقة أمر الخالق جل وعلا. فصاحب الخلق الحميد هو صاحب القول الطيب والفعل الطيب، والغرائز والعادة والتربية مؤثرات كثيرا في الخلق. أما الإسلام في مجال الاقتصاد والمال، فالإسلام أعطى المال والاقتصاد أهمية كبيرة جدا، وذلك لأن الاقتصاد والمال قوة للأمة، وهو بقوة الأمة في مالها واقتصادها يقوى شأنها في ذاتها ويقوى تكاتفها في داخلها، ويقوى أيضا أمرها مع أعدائها. فقوة الدولة في الإسلام وقوة المسلمين في داخلهم تنبع من أشياء، ومنها قوتهم الاقتصادية والمالية، وذلك لأن المظهر مظهر القوة في أمة الإسلام لا يكون إلا بالاهتمام بالاقتصاد والمال، وأن يرعى هذا الجانب كثيرا. ولكن الشرع في رؤيته للمال مع ذلك جعل هناك عدة أساسيات. الأول أن المال مال الله جل وعلا، قال الله جل وعلا: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. والبشر مستخلفون في هذا المال، يسيرون فيه على وفق مراد الله جل وعلا. قال سبحانه: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فجعل الإنفاق يكون مما استخلفنا فيه، فالمال بأنواعه مما استخلفنا الله جل وعلا فيه. لذلك قال العلماء: التبذير هو أن ينفق المال في غير ما أمر الله جل وعلا به. الإنفاق في الحرام تبذير، والإنفاق على وفق الشرع إنفاق فيما جعل الله الناس مستخلفين فيه بما يحب الله جل وعلا ويرضى. المظهر الثاني من مظاهر أساسيات النظرة للاقتصاد والمال ضمان حد الكفاية لأفراد الأمة. الشرع رعى أن يراعى حد الكفاية لأفراد الأمة وللأسر بحسب حاجتهم، وذلك قد يكون عن طريق الدولة من خزانتها كما فرض النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال أشياء للمحتاجين كما فرض أبو بكر وعمر إلى آخره، وقد يكون من التشريعات الإسلامية كتشريعات الزكاة والصدقة والواجب في الإنفاق على الأقربين ونحو ذلك. من أساسيات نظرة الإسلام في الاقتصاد والمال احترام الملكية الخاصة. الملكية الخاصة محترمة، والشرع يرعى أن تنمى الملكيات الخاصة الصغيرة قبل أن ترعى الملكيات الكبيرة. فأصحاب رؤوس المال الكبيرة الشرع يهتم بالصغار قبل الكبار، وهذا بخلاف النظرات الرأسمالية أو النظرات الأخرى التي إما أن تحرم الغني أو أن تجعل الغني هو السلطان، بل رعى الشرع أن يكون الصغير يشتغل ويعمل وينتج حتى يكون المال في يده. قال الله جل وعلا: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. من أساسيات ذلك أيضا إعطاء الحرية الاقتصادية، فلا اقتصاد ولا قوة إلا بنوع من الحرية. ولهذا الشرع فتح باب الاقتصاد وجعل المحرم من المعاملات في الجاهلية محدودة. أهل الجاهلية كانوا يتعاملون بمعاملات كثيرة متنوعة، فحرم الشرع منها أشياء وجعل الباقي على أصل الجواز. أيضا من أساسيات ذلك الحث على أنواع التنمية الاقتصادية والعقارية والزراعية والصناعية والإنتاجية، وهذا لكل واحد منهما أدلته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء. من أساسيات الشرع في نظرته للاقتصاد والمال ترشيد الإنفاق والنهي عن التبذير والإسراف. من أساسيات ذلك تحريم كل معاملة تؤول إلى الظلم الفردي أو الجماعي، لأنه قد يتسلط صاحب المال فيسعى من جهته في حريته الاقتصادية إلى أن يظلم الفرد أو يظلم المجموع. قد لا يحس الفرد بظلمه لكن يظلم المجموع. فالشرع حرم الظلم في الاقتصاد بأنواعه، وجعل التشريعات المتنوعة كفيلة بصد الظلم بأنواعه، وأن يكون العدل هو المطلوب، إما العدل في الرؤية للفرد والعدل في الرؤية للجماعة. كذلك راعى الشرع نمو رأس المال وأن يكون نمو رأس المال متاحا للصغير والكبير. من القواعد العامة في نظرة الشرع إلى الاقتصاد والمال: الأول أن الأصل في المعاملات المالية والاقتصادية الحلم والإباحة إلا ما ثبت تحريمه في الشرع. وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم أن العبادات الأصل فيها الحظر المنع حتى يأتي دليل بالأمر بها، لأن العبادات لا يدخلها العقل ولا الرأي فينتظر فيها إلى أمر الشارع فيها. وأما المعاملات فهي حياة الناس وهي دنياهم، فلهم أن يجعلوا من التفريعات في المعاملات ومن أنواع المعاملات والأوضاع الاقتصادية والمالية ما يشاءون، لكن بشرط أن لا يكون فيها خمس أنواع من المحاريم: الأول الربا، الثاني الميسر والقمار، الثالث الجهالة التي تؤدي إلى الخصومات والنزاعات، الرابع الغش والخداع، والخامس الظلم. فإذا انتهى في أي نوع من المعاملة، أي نوع من الوضع الاقتصادي، أي نوع مما يريد الناس أن يحدثوه في أوضاعهم المالية والاقتصادية أو مؤسساتهم المالية والاقتصادية، انتبت هذه الخمس فالشرع يأمر بهذا النوع ويحث عليه. وهذه الخمس كررها: الربا، القمار والميسر، الثالث الجهالة، الرابع الغش والخداع، والخامس الظلم. من القواعد في ذلك أنه يجب أن يحقق الاقتصاد الذي يأمر به الشرع ويحث عليه وتسعى به الأمة أن يحقق مصالح الفرد ومصالح المجتمع ومصالح الدولة، وأن لا يحقق مصلحة أفراد مخصوصين أو أن يحقق مصلحة طائفة معينة أو أن يحقق مصلحة حزب بعينه. قال الله جل وعلا: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أن يسعر لما غلى السعر قال: ذروني إن الله هو القابض الباسط، وقال: إن الله هو المسعر. وذلك في فتح المجال حتى يستفيد الصغير سبيل الكبير، وأن لا يتحكم هناك في الأسعار لصالحهم، وأن تقوى فيها قوة في داخل المجتمع من الناحية الاقتصادية على حساب جهات أخرى. الموضوع السادس: هذا هو الإسلام في حرصه على الاجتماع وعدم الافتراق. أساس الدين الاجتماع، وأساس الدين عدم الافتراق. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فأولئك لهم عذاب عظيم. وقال جل وعلا: أن أقيموا الدين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. بهذا يتضح لنا أن الشريعة وأن الإسلام أساسه الاجتماع وأساسه عدم الافتراق. هذا الاجتماع ما هو والافتراق ما هو؟ الشريعة دعت إلى الاجتماع ونهت عن الافتراق في نوعي الاجتماع والافتراق. أما النوع الأول فهو الاجتماع وعدم التفرق في الدين، لئلا يأتي الناس ويشرعوا في الدين ويحدثوا في الدين ما يريدونه من عبادات ومن أقوال ومن أوضاع ومن طقوس. الأساس أن يجتمعوا على الدين الحق في عقيدتهم وفي توحيدهم وفي العبادات، لئلا يبتعدوا على الشارع وألا يتجاوزوا حدهم وأن يتركوا التشريع لله جل وعلا في ذلك. قال الله جل وعلا في سورة الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. النوع الثاني الافتراق، الأمر بالاجتماع والنهي عن الافتراق في أمور الدنيا والدولة والإمام. فالله جل وعلا أمر بالاجتماع على الوالي المسلم وأن ينصب وأن ينصح وأن لا يخذل في أي موطن من المواطن، فأمر بحفظ ذلك ونهى عن التفرق عنه ونهى أن يتفرق، وأمر بالجماعة مع الإمام الحق وأن يؤيد وينصر، لأن في ذلك نصرة للدين وقوة له حتى ولو كان عنده بعض القصور أو الأخطاء أو الآراء التي قد لا يوافقه عليها الآخرون، لكن لا بد للناس من اجتهاد، وإذا صار الاجتهاد هنا وجب على الجميع أن يقفوا مع ولي الأمر في مجال فيما فيه مجال للاجتهاد حتى لا يكون تفرق. وأقوى ما تجتمع به الأمة عدم افتراقها على دولتها، وأقوى ما تتفرق وتضعف به أن تكون حزبا، أن تكون أحزابا وشيعا. قال الله جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فأثنى على أهل الاجتماع بأنهم أهل الرحمة. السابع: الإسلام في العلاقات الدولية. الحال دائما بين الدول إما حال سلم وإما حال حرب، وإذا كانت حال الحرب قائمة فالشرع لا يتشوق للحرب، بل الحرب تقوم مقام الضرورة في ذلك. وإذا كان المجال مفتوحا للدعوة إلى الله جل وعلا وإلى تبليغ رسالة الله جل وعلا، فإن أصل الجهاد في سبيل الله جل وعلا لم يشرع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في أول كتابه في رده على النصارى، قال في ذلك: إن الجهاد لم يشرع إلا حماية للدعوة، فإذا كانت الدعوة يمكن تبليغها فإن الجهاد جهاد الطلب لا وجه له. وأعطى أدلة على ذلك وشواهد معروفة. حال الحرب في ذلك أن يكون حال الدفاع، وهذا واجب على الإمام وواجب على الأمة أن تدفع عنها، أن تدفع عنها الأعداء بحسب ما تستطيع. فإذا كانت لا تستطيع فإنها ترتكب أدنى المفسدتين لتفويت أعلاهما، لأن الظلم وقع بالصحابة ولم يؤذن لهم بالجهاد في وقتها. قال الله جل وعلا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فجهاد الدفع مطلوب بحسب القدرة وبحسب الحال وبإذن وأمر ولي الأمر. أما حال السلم، العلاقات بين الدولة الإسلامية وبين غيرها تكون إما حال عهد وميثاق، وإما حال أمان، وهذه ما يعبر عنها العلماء بأن بحال المعاهدين أو حال المستأمنين. أما حال العهد فالشرع رعى المواثيق والعهود. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال جل وعلا في وصف لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإن استنصروكم، يعني المؤمنين، يعني لو طائفة من المؤمنين استنصروكم، قال: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فإذا كان هناك ميثاق بين الدولة الإسلامية وبين دولة غير مسلمة ووقع اعتداء على بعض المسلمين، فهنا ولي الأمر مخير، دولة الإسلامية مخيرة بين أن تنبذ العهد وأن تقاتل العدو، وبين أن ترعى الميثاق، وذلك على وفق المصالح لحفظ بيضة الأمة بحسب ما يراه، ما تراه الدولة. العهود كثيرة متنوعة، العلاقات الدولية مقرة فيما فيه مصلحة للمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الرسل وأدناهم وأجلسهم في مجلسه، وأخذ الرسائل منهم وبعث الرسائل لرؤساء الدول التي والأقاليم والأمصار التي كانت في زمنه. الموضوع الثامن وهو الإسلام والمدنية. المدنية والحضارة قامت بمفهومها الشامل الواسع في العهد الإسلامي، وذلك لأن المسلمين رأوا في الشريعة، رأوا ما يحثهم على عمارة الأرض وما يحثهم على أن يخدموا مدنيتهم بما فيه راحتهم وسعادتهم. البناء المدني في الداخل، سواء من جهة بناء للمدن أو من جهة التشريعات أو من جهة الأنظمة، هذا لن يكون إلا بالتعاون بين النظام التشريعي وما بين الناس وما بين الجهات التنفيذية. ولذلك أقام الشرع الاهتمام الكبير بالنظام المدني بأنواعه، فأقام الولاية ووضع الدواوين والأجهزة التنفيذية والشريعة والقضاء موجودة، وحث الناس على التعاون فيما فيه مصلحتهم وخدمتهم. وبناء الأحوال المدنية في بناء الاقتصاد والمال والتشريعات المختلفة ظاهر، بل شرع الإسلام في بيت المال أن ينظم وأن يكون هناك أناس مخصوصون للحفاظ على المال على وفق، وأن يتصرف فيه على وفق الشرع، وحتى الإسلام على الوقف وحتى على أنواع التبرعات. الوقف سمة من سمات التنوع المدني وتوسيع الاهتمامات المدنية. لهذا نرى في زمن الحضارة الإسلامية والمدنية الإسلامية ما من مجال إلا غطي بالوقف، سواء مجال المساجد، يعني في المساجد كانت الأوقاف عليها، في التعليم كانت الأوقاف عليه، في الصحة كانت الأوقاف على الصحة وعلى البيمارستانات وأشباهها، وكان هناك وقف على الكتب، وكان هناك وقف على المكتبات، وكان هناك وقف على الطرق، وأوقاف على المياه، وأوقاف على الأرامل والمساكين وعلى المحتاجين بأنواع ذلك، وعلى من لا مسكن له. وهذا نوع من أنواع اهتمام الإسلام بحث الناس على أن يسهموا في هذا الجانب وأن لا يكلوه إلى خزانة الدولة. بل تشريعات الإسلام تحث على تكامل في البناء المدني، في تشريع الزكاة والصدقات والتكافل الاجتماعي إلى آخر ذلك. التاسع، الخلاف والحوار. لا بد للناس أن يختلفوا، وإذا كان كذلك فلا بد أن يتحاوروا. ولهذا دعا الله جل وعلا المؤمنين أن يكون القول بينهم فيما يتحاورون فيه بالأحسن. قال الله جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وأكثر ما يثور القول السيء عند المناقشة وعند الحوار، فإذا اختلف الناس ولم يأخذوا أحسن ما يجدون من الأقوال فإنهم سيختلفون. ولذلك الشرع والإسلام لما رأى هذا الخلاف وأنه واقع وأنه لا بد للناس منه، فأدب الناس بتأديبه بأن يكون قولهم بالتي أحسن. حتى بالدعوة أمر الله جل وعلا بأن تكون بالحكمة، قال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا في جميع أصناف الناس، المسلمين وغير المسلمين، يجادلون بالتي هي أحسن. والحظ قوله بالتي هي أحسن، وليس بالحسنى فقط، وإنما بأحسن ما تجد، لأن المقصود الوصول إلى النتيجة. فالناس سيختلفون، وإذا لم نرعى هذا الاختلاف فيما بيننا بالحوار بالتي أحسن، فإنه سينشق المجتمع وستتعدد فيه الطوائف وسيتعدد فيه البغضاء، وهذا خلاف ما أوجب الشرع من حماية البيضة واجتماع الكلمة. قال أيضا جل وعلا في حوار ومجادلة غير المسلمين: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. المجتمع بطبيعته بتنفسه ونمائه وبكبره لا بد أن يكون فيه بعض الاتجاهات المذهبية، لا بد أن يكون فيه بعض الاتجاهات الطائفية، وهذه بدغت من أول يوم. والانتماءات المختلفة موجودة، سواء كانت انتماءات عرقية أو غير أو قبلية أو بلدانية أو مذهبية ونحو ذلك. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم انقسم الناس إلى مهاجرين وأنصار، وكان هذان الاسمان المهاجرون والأنصار اسمين شرعيين ذكرهما الله جل وعلا في كتابه. ومع ذلك لما تعصب الناس من الأنصار للأنصار ومن المهاجرين للمهاجرين أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ففي أحد الحروب حصل في أحد المغازي أو السرايا حصل خلاف بين غلام أنصاري وغلام مهاجري، فقال الأنصاري: يا للأنصار، يعني ينتقي الأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فاجتمعوا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، مع أن اسم المهاجرين اسم شرعي واسم الأنصار اسم شرعي، لكن لما كانت الموالاة والمعاداة على اسم غير اسم الإسلام ويفرق الأمة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. فالاختلاف المذهبي والاختلاف الحزبي والاختلاف في الواقع هذا يكون ولابد مع التمدد وتنوع الناس في معارفهم أن يكون بينهم خلاف، وأن يكون هناك انتماءات، وأن يكون هناك أنواع التعصبات وأنواع الآراء المختلفة، لكن يجب أن يرعى الشرع فيها، وأن لا يكون الولاء لاسم غير اسم الإسلام، وأن لا يكون الاجتماع على الاجتماع غير الاجتماع على كلمة الله جل وعلا تحت راية ولي الأمر. وأما إذا تفرق المجتمع في وجود المذاهب والأحزاب والطوائف إلى أن يطعن بعضهم في بعض بدون وبافتئات على ما يراه ولي الأمر، فإن هذا يضعف الأمة ويفتت قوة كلمتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان في وقته المنافقون، وكان يرعى الظاهر منهم ولم يحاسبهم على بواطنهم، وترك باطنهم إلى الله جل وعلا، وقال له بعض الصحابة أو حثه بعض الصحابة على قتل بعض المنافقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث أن محمدا يقتل أصحابه. هنا عندنا تفصيلات ضاق الوقت عنها. آخر نقطة في ذلك: الإسلام هو دين الوسطية والاعتدال، وهو الدين الذي يحارب الغلو وينهى عنه. قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذه الوسطية والاعتدال ظاهرة بينة في جميع عقائد الإسلام والتشريعات، فعقيدة الإسلام وسط وتشريعات الإسلام وسط، وهذا الذي يجب أن نمارسه فيما بيننا في أقوالنا وآرائنا، حتى في التفكير يجب أن نكون وسطا بين المغالين وبين الجافين، وحتى في رؤيتنا لبعضنا البعض يجب أن نسعى للمنهج الوسط، والمنهج الوسط هو الذي يجب أن نحب عليه، لأنه أساس الإسلام، والغلو منهي عنه أعظم نهي. قال الله جل وعلا في أهل الكتاب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو، قال: إياكم والغلو، إياكم والغلو، إياكم والغلو. والغلو هو مجاوزة الحد، كل ما تجاوز به حده فقد غلا فيه. فالغلو في الدين مذموم، وأصحابه خارجون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والوسط، وإنما ظهرت الفرق وظهرت المحدثات بظهور الغلو. الخوارج ما ظهروا إلا بالغلو، والفئات والطوائف الضالة ما خرجت إلا بالغلو في دين الله جل وعلا. وهل نكب الأمة في تاريخها إلا من الازدياد فيما يحسبه أهله، الازدياد في الغلو والازدياد في التدين بما لا دليل عليه؟ وربما نحى أصحاب الغلو إلى أدلة، ولكن الغلو والانحراف موجود في النفوس قبل أن يبحث أصحابه في الأدلة، وهذا ما نص الله جل وعلا عليه حيث قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هناك متشابهات يشتبه علمها، يمكن أن تستدل بها على كذا ويمكن أن تستدل بها على كذا. قال الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الذي في قلبه زيغ أصلا، في قلبه غلو، في قلبه زيغ، في قلبه انحراف، فيتبعون ما تشابه منه. فصار اتباع المتشابه من القرآن أو من السنة لا لأنه يوقع الحيرة في وجود المتشابه، ولكن الزيغ وجد فذهب إلى غير دليل ليستدل به وليقنع نفسه بأنه على صواب. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لي زللي وخطلي وقصوري، وأن يجعلني فيما ذكرت متحريا الصواب وكلمة الحق في وصف الإسلام وفي شرحه وبيانه. وأستغفر الله مما قصرت به عبارتي أو نحى فيه فهمي إلى غير الصواب. أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعز هذه الأمة، وأن يقويها على أعدائها، وأن ينصرها نصرا مؤزرا، إنه سبحانه جواد كريم. وأشكر لكم حسن إنصاتكم وإصغائكم، وآسف إن أكن قد أطلت عليكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله لمعالي شيخنا الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ على هذه المحاضرة القيمة، وبالفعل قد ظلم فمن اضطره إلى القصر والجمع، ولكنه كان قصرا وجمعا مشروعا وفي مكانه. لقد استفدنا كثيرا من هذا الطرح الجيد والرؤية البصيرة. نسأل الله عز وجل أن يبارك له ويجزيه خير الجزاء. معالي الشيخ، وردني بعض الأسئلة وطلبات التعليق، والوقت كما ترون ضيق، سنأخذ ما يسمح به الوقت لأن وقت العشاء قرب، كذلك بعد الصلاة عندنا ندوة، فلا نريد أن نأخذ من وقت غيره. الله أكبر. عندي طلبات تعليق سأقدم بعض ما يسمح الوقت منها حسب وصولها إليه. الدكتور نبيل لولا، لكن أرجو أن لا يزيد التعليق عن دقيقتين لكي نتمكن من أخذ أكبر عدد ممكن بعض الأسئلة على معالي الشيخ. دقيقتان فقط وجزاك الله خير. حول قصص الدين، الحقيقة الإسلام والمسلمين كانوا بيتعرضوا قبل 11 سبتمبر إلى أزمات شرسة من المستشرقين فقط. أما بعد 11 سبتمبر تسعى طائرة الهجوم على الإسلام والمسلمين، ودخل في هذه الطائرة حساسة، وجدنا بوش، وجدنا باشا رئيس الوزراء، وجدنا رئيس الوزراء إيطاليا، وجدنا جوزيف وزير العدل الأمريكي. لم يقتصر الأمر على السياسة فقط، ولكن دخل معهم الإعلاميون كذلك. على سبيل المثال الحصر في 23 تسعة 2002 وجدنا قناة فوكس الوزيع الشهير هانز إندوكونس يستضيف رجل الإعلام الشهير باكل روبرتسون ويتعرف الإسلام ويتعرف لرسول الإسلام بألفاظ كل ما يقال عنها أنها غير متحضرة. لم يقتصر هذا الأمر على السياسة الإعلاميين فقط، وجدنا بعض القساوسة المتعصبين. وجدنا في 16/2002 على سبيل الحظ المثال بالحظ برنامج 60 دقيقة في الأمريكي يستضيف القس جبريل سمايل وتلفظ بألفاظ أقل ما يقال عنها عن الإسلام وعن الرسول صلى الله عليه وسلم ألفاظ غير متحضرة. النهاردة الإسلام يتعرض لهجمة شرسة بعيدا على الحقيقة، وراءها أغراض سياسية فقط، وراءها أغراض سياسية فقط. عشان كده رغم أن أنا مسيحي وبعتز بمسيحيتي، إلا أني ولدت من واجب القومي وأنا بعيش في دولة إسلامية أن أتعرض لهذه الهجمات الشرسة التي يطلقونها على الإسلام وعلى المسلمين بكل أحاديث الوفق وكل أحاديث الإسراء. فوجدتهم أطلقوا صيحة في الغرب أن الإسلام انتشر بحد السيف، فكتبت في الكتاب الأول انتشار الإسلام بحد السيف بين الحقيقة والإسراء. وجدتهم يفترون إليه، يفترون على الإسلام ويقولون أن الإرهاب خرج من رحل الإسلام. كتبت في الكتاب الثاني الإرهاب صناعة غير إسلامية، وجدتهم يتناولون بالغمز واللمس زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. كتبت الكتاب الثالث زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم والتعاهد الكريم، وجدتهم يتناولون بالغمز واللمس غزوات الرسول. فكتبت كتابي غزوات الرسول ليست بغزوات. وجدتهم يتناولون بالغمز واللمس المعجزات الإلهية التي هي من خلق من صنع الله، مثل معجزة الإسلام والبعراج وغيرها في الإسلام. فكتبت كتاب الوحدة الوطنية وخطورة مناقشة الغيبيات المقدسة في الإسلام والمسيحية واليهودية. لم أكتب هذه الكتب لأنني دفع الإسلام، إن الإسلام قادر بالدفاع عن نفسه بما فيه من مبادئ إسلامية بالكتاب والسنة، ولكنني تناولت هذه الموضوعات كباحث علمي يتوصل حقيقة بموضوعية شديدة دون تعصب ودون مجاملة. فوصلت إلى الحقيقة أن الإسلام هو دين الحرية، يسمح للجميع أن يعتنقوا دينهم بحرية شديدة، يسمح للجميع أن يمارسوا شعائرهم الدينية بشعائر بحرية شديدة، وهذا موجود في دستور المسلمين وهو القرآن كما ورد في سورة البقرة. البقرة لا يستطيع أن ينكره أحد، لا يقرأ الدين فقد تبين الرشد من الغيب، وما ورد في سورة يونس لا يستطيع أن ينكره أحد حينما يخاطب الله الرسول أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، الدين مين اللي بقصده؟ أنا طالما الإسلام النهارده بيتعرض لهجمة شرسة لابد أن يكون هنالك من يرد على هذه الهجمات الشرسة، وإيمان المسلمين بعقيدتهم ليس أقل من إيمان الآخرين بعقيدتهم، عشان كده أنا بقترح اقتراح محدد، أرجو أن يتبناه المؤتمر أن تنشأ هيئة إسلامية في أحد دول أوروبا تمول بالتبرعات ومن الدول، بحيث هذه الهيئة الإسلامية لا تخضع لأي دولة من الدول سياسياً حتى لا تتدخل السياسة العالمية، يكون هدفها الوحيد هو الدفاع عن الإسلام، والدفاع عن كل مفتر يجتمع على الإسلام في الكتب، في الأفلام، في رفع القضايا على كل من يفتري عن الإسلام، حتى لو كان من ترفع عليه قضية زعيم أي دولة. إننا وجدنا مؤخرا هذا ما يفعله اليهود، فحضر بس قصير في إيجاز كافة على الحلقة في مصر يقصون نبيل لو استغربت الوقت، أنا عندي طلبات كثيرة وأنا إذا أقيمت هذا المنظمة الإسلامية فأنا سوف أكون أول المتابعين في هذه المنظمة، بحيث تكون سبع أي دولة من الدول العربية أو الإسلامية يكون هدفها الدفاع عن الإسلام والمسلمين كما يفعل الآخرين. شكرا. ونناقش دولة أويس الشيخ خالد السمري الدكتور عبد الحليم أويس. أحب أشكر مقاطعك، أشكر الدكتور نبيل الحكيم على هذا الكلام الرائع الذي سمعناه، وليس غريبا على كل باحث يتحرى الحقيقة أن يدافع عن الحقيقة من حيث هي، وهذا هو واجب العلماء وواجب الباحثين الذين تجردوا للحقيقة، وما أضرنا كأمة عربية إلا أننا لم ندافع عن حقائقنا في داخلنا من كل جهات. لذلك أهنئ أخي الكريم الدكتور نبيل على هذا البيان وأشكر له، ونحن الآن في وحدة لمصالحنا والتقاء على ما يرفع عن الإسلام والمسلمين الغمة مهما اختلفت المذاهب أو اختلفت الديانات، هذا أمر ليس هو الأول الآن، إنما هو القصد ما تفضلت به من البحث عن الحقيقة، واليوم البشرية تغطى فيها الحقيقة ويكذب فيها على الناس ويسعى فيها إلى ما ليس بعقل. قد قال قبل عقود من الزمن أحد الناس العالم ليس عقلا، واليوم نقول العالم مجنون. نعم تفضل. شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور عبد الحليم، وأرجو أيضا دقيقتين الطلبات كثيرة. شكرا لكم معالي الشيخ صالح، كنت أتمنى أن يبحث هو منحى آخر في عرض الإسلام، لأن هذا المنحى يعني أراد طرح وجيه الإسلام في أبعاده وأركانه المعروفة، لكنه بهذا المنحى تجاوز مفردا، كان من الواجب أن تحدد خلال الحديث عن هذه الكلية في نظرة الإسلام، موقف الإسلام من الله، من الإنسان، من الكون، الحضارات المنسانية غير الإسلامية، العلاقة بين الوحي بين العقل، من مشروع الحضارة الإنسانية المعودبة التي تريد أن تصادر حضارات الأخرى، من الحوار مع الآخر من بلد الإسلام بوضوح كامل يتناسب مع التحديات المواجهة في هذا العصر. يعني اختلاف المنهج لا غير فيه، ولكن أنا فقط أستهدف الإسلام. إذا تعلق بقضية العلاقة بين يعني الفرق والنص أنت كل قلت قول قيمة النص يشمل كل الأصول والتعليمات لا تكون النص هذا القول على علم في هذا الشكل قد يفتح الناس أمام المطولين الذين يكادون في كل عصر يطولون النص لأهوائهم وإسقاطهم نحن نقلد النص دائما بالدلالة المجمعية والدلالة المعجمة ولا نتركه تأويلا هنائيا يلعب به المتلاعب هذه واحدة إذا تعقد بكلمة المعارضة أيضا ترى أن تكون المعارضة مقيدة بالأصول الإسلامية المستحقة ولا تطفئ بالحاكم لأن الحاكم يشاهد أن يجعل كل من يختلف معهم يوصلون معارضة خطيرة على المجتمع وبالتالي يلغي المعارضة أو يحتاج إلى ضبط أيضا مصطلح حقيقي لا يريد أن يفرض علينا هذا منظور الجروب مصطلح حقيقي عندنا في الإسلام مرتبط بالأداء الواجبات مرتبط بالمسؤولية مرتبط بالالتزامات حرية معناها مخرج هذا يختلف عن الدولة الإسلامية شكرا جزيلا شكرا للسؤال الكريم هذا تواصي مع الشيخ في نهاية فرصة يتحدث ويعلق ما شاء الشيخ السيري تفضل على الأخير بسم الله الرحمن الرحيم أنا أقدم لسماحة الشيخ صالح هذا الجهد الكبير وإن كنت أؤيد الدكتور عويس فيما طرحه من منهج وأشير بسرعة إلى نقاط ثلاثة لعلها تكمل الموضوع النقطة الأولى ذكر سماحة الشيخ القاعدة واعتبرها مسلمة أن الأحكام ثابتة والفتوى تتغير هذا شيء موهم يعني الفتوى هي تكشف عن الحكم فإذا صدرت الفتوى كشفت عن حكم شرعي والأول أن يكون التقسيم أن الأحكام تارة تعاني جوانب ثابتة في الحياة الإنسانية فهي ثابتة كأحكام العبادة أخرى تعاني جوانب متغيرة متطورة في المسيرة الإنسانية فهي أحكام مرنة وبتغير الموضوعات تتغير الأحكام والعمل يستطيع أن يشير إلى الحالات التي يتغير فيها المفهوم العرفي لموضوع الحكم كالترف والسرف عن ذلك أو من نشير إلى موارد حكم ولي الأمر في منطقة المباحة الذي يعتبر في مصالح الأمة هذه نقطة أود لو كانت تركيز عليها أحسن نقطة ثانية ذكر الشيخ أن الشاطبي قال ليست هناك مصلحة محض وليست هناك مسألة محض معروف أن العقلاء فضلا عن الفقهاء أن العدل حسن على كل حال وأن الظلم قبيح على كل حال وربما كان هذا نوعا من استثناء هذه الصورة الشيء الأخير أن الأمور الخمسة التي تمنع صحة المعاملة التي ذكرها سماعة الشيخ هناك أمر قراني وهو أكل المال بالباطل يجب أن يضاف هذه الأمور الخمسة وهو يمنع من صحة المعاملة وبعد ذلك أشكره على هذا الجهد السبيل شكرا فضيلة الشيخ شكرا الله لك الأستاذ محمد الهاشمي دقيقة لو تفضلت بسم الله الرحمن الرحيم بما أن دقيقتين تكفيان لنقدم بعض الأفكار التي تخص نظرة المسلمين الذين يعيشون في الغرب لما ينبغي أن يتم التركيز عليه في عرض الإسلام فإنني أكتفي بطرح هذه الأسئلة المختصرة وللأخ المحاضر أن يجيب على ما يسعه الإجابة السؤال الأول تحدثت في المحاضرة بعنوان هذا هو الإسلام رأي في الأخ الوزير من يمثل الإسلام ومن ينطق باسمه هل هي الحكومات مالك الوزير للأوقاف السعودية هل هذا يعطيكم الأهلية للحديث عن ما هو الإسلام حقيقة هل هم وزراء الأوقاف والإسلاميين هل هم علماء الحركات الإسلامية المتجردون عن السلطة هل هم الفقهاء الذين يظهرون في الفضائيات الآن ويتحدثون وينتقدون بوجه وليست هناك مشكلة فيما يخص من يتحدث باسم الإسلام ومن يمثله للمسلمين وللعالم. أريد يعني جواب من الاستطاعة. لاحظت أنك تتحدث عن موضوع المرأة رغم أن انتقادات شديدة توجه للإسلام بخصوص موقفه من المرأة، فهل لديك ما تضيفه عن حقوق المرأة المسلمة في المجتمعات المعاصرة؟ ما رأيك فيما يخص الأحزاب الإسلامية في المجتمعات الإسلامية؟ هل ترى جوازها وهل ترى أنها مظهر من مظاهر إحياء الروح الإسلامية؟ أم أنها مظهر من مظاهر انقسام الأمة الإسلامية إذا ظهرت في إثارة في أحزاب ترفع راية دينية وأحزاب أخرى من المسلمين لا ترفعها؟ وأخيراً ما رأيك من علامة يقولون يتحدثون عن شيء يسموه الوهابية؟ فهل ما عرفته يعني له صلة لما يسمى الوهابية؟ وهل لديك رد على ما يطال حولها من التساؤلات والاتهامات؟ وشكرا جزيلا من السلام عليكم. شكرا يا محمد. ويبدو نفس المستقل له موجود ما شاء الله. آخر المعلقين الدكتور عبد الرزاق السوق، تفضل دقيقتان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنحو ما في مداخلة لي منح نفس الزملاء الذين سبقوني، وأود أن أتوجه بأسئلة منهجية لمعالي الشيخ صالح، وآمل أن يساعد لي على الإجابة عن هذه الأسئلة. أولا، هل يمكن أن نقول بأن الخطاب هذا هو الإسلام يتخذ منهجين؟ المنهج المتجه به إلى المجتمع الإسلامي، والمنهج المتجه به إلى المجتمع غير الإسلامي، لأن خصوصيات المنهج المتجه إلى المجتمع الإسلامي يختلف عن خصوصيات المنهج غير الإسلامي. هذه أولا. ثانيا، أعتقد أن خصوصية المخالفين لنا ينبغي أن تستند على العقل المدعم بالنص، بينما خصوصية المنهج المتجه إلى المجتمع الإسلامي هي خصوصيات ينبغي أن تعمل على تصحيح المفاهيم، على الإجابة عن بعض الأسئلة، وعلى محاولة تخليص الإنسان المسلم مما علق بذهنه من بعض التقاليد أو العقليات التي يجعلها جهلا جزءا من الإسلام. ثم أيضا هناك السؤال الذي تفضلت، النقطة التي تناولتموها فيما يتعلق بالجهاد، ولو أننا سنتناول في الندوة القادمة موضوع الجهاد، وقلتم بأنه يوجد جهاد دفاعي، فحدث لو تفضلتم بتحديد مدلول الجهاد الدفاعي في واقعنا اليوم، في الأمة المظلومة مهزومة تتكالب عليها كل عدو، كيف نحدد مفهوم الجهاد الدفاعي؟ وآخر نقطة هي أننا ينبغي أن نسقط كذلك في الفخ المنصوب لنا، وهو أن ننطلق من محاولة الدفاع عن الإسلام كما لو كان الإسلام كما يحاول بعض خصومنا وضعه في قفص الاتهام، ونحن نأتي للدفاع عنه ونقول لا، ليس هذا هو الإسلام بل هذا هو الإسلام. وأشكر. شكر الله لك، و أترك المجال لشيخنا صلى الله يعينه. الواقع هي أسئلة، كل واحد يحتاج إلى محاضرة، ولكن نعطيه من الوقت في حدود 10 دقائق لأن المدة الصلاة. تفضل معك. شكرا. أولا أشكر جميع العلماء والباحثين الذين علقوا وأبدوا آراءهم، وفيما ذكروه ما أؤيده، وهناك بعض المسائل تحتاج إلى تعليق من وجهة نظري. أما من جهة منهج المحاضرة، وقد علق عليه أكثر من شخص، الدكتور عبد الحليم والشيخ التسخيري وغير المذكورين، نسيت من أيضا أيدهم. حقيقة الصعوبة تكمن في هذا هو الإسلام من أي جهة تتناول، ودائما الإنسان أو الباحث يعرض للشيء من وجهة نظر هو يظنها أنها ستوضح الصورة من كل جهة. لو في تقديري أنا لو عرفت بمنهج ذكره الدكتور عبد الحليم عويس نظرة الإسلام لخالق للخالق لله جل وعلا وللرسول وللإنسان وللكون وللحياة أصبح نوعا من الفكر والطرح الثقافي العام الذي قد لا يكون فيه تحديد لنقاط تشريعية وعقدية وعملية، وهذا يمكن أن يكون وهو صحيح. فجواب هذا هو الإسلام ومحاورة هذا هو الإسلام، أنا أثق أنه لو كل عالم وباحث اليوم موجود معنا ألقى محاضرة بهذا العنوان لأتى بشيء مختلف عما يطرحه الآخر، وهذا لأن الموضوع يتكلم عن الإسلام. هذا هو الإسلام من أي وجهة؟ لو الإسلام إذا نتكلم عنه من وجهة عامة فله شأن، من وجهة ورعاية بعض الأمور، من وجهة النظرة للكون والمفهوم، من جهة خصائص التصور الإسلامي، من جهة مقومات التصور الإسلامي، من جهة مبادئ الإسلام، نظرة لمحول النظرات الفلسفية، الخروج من المازق، ما هي الحقيقة، كل واحد له منهج يمكن أن يسلكه في ذلك. لكن أنا أخذت أحد هذه المناهج في عرضه، في عرض الموضوع هذا هو الإسلام من جهة التكامل الذي يشمل العبادة العقيدة والعبادة والنظام والأخلاق والعلاقات والتعامل والاجتماع والفرقة، وذلك لخصوصيتها في هذا الوقت من حيث النظرة الشمولية للإسلام. فأتفق مع اللي تفضلوا في ما رأوه من منهج المحاضرة، وأنا أقول ما ذكروه صحيحا، ولكن مسألة التفضيل أنهم كانوا يرون ما ذكروه أفضل، أنا أقول الكل متجه، ولو تحدث كل واحد لأتى بنظرة مختلفة. تفضل الشيخ التسخيري أيضا بإضافة أكل المال بالباطل. معلوم أن أكل المال بالباطل نص عليها في القرآن وهي في السنة، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأكل المال بالباطل يندرج في الصورة التي ذكرنا كما ذكره علماء القواعد الفقهية، لأن الربا من أكل المال بالباطل، القمار من أكل المال بالباطل، الميسر من أكل المال بالباطل، ظلم الناس في أموالهم من أكل المال بالباطل، الجهالات من أكل المال بالباطل، والغش والخداع من أكل المال بالباطل. فأكل المال بالباطل هو العام الذي ينترج تحته الصور التي ذكرنا. وإذا كان هناك خصوصية لأكل المال بالباطل لا تدخل في هذه الصور، يمكن أن نضيف صورة سادسة لما نهى الشرع عنه في المعاملات. أيضا مثل ما ذكر من المصلحة المحضة، أنه لا يوجد كلام الشاطبي في الدنيا مصلحة محضة ولا يوجد مفسدة محضة، فهذا المقصود منه النظر الاجتهادي، يعني في نظر المجتهد في المسائل بالنظر إلى المصالح والمفاسد. يعني المجتهد الآن سينظر في واقعة، سينظر في شأن، هل هذا سينظر إليه باعتبار المصالح والمفاسد؟ هنا لابد أن تعرض له المصالح والمفاسد، فإذا كانت المصالح راجحة فإنه يشرع، وإذا كانت المفاسد راجحة فإنه يمنع، كما قال الله جل وعلا في الخمر والميسر وإثمهما أكبر من نفعهما. أما الأمور الأخرى فنقول هي جميعها مصالح محضة، مثل العدل، الأمانة، الصدق، الصلاة، الزكاة، نقول الجنة، هذه كلها مصالح محضة. لكن المقصود بكلام الشاطبي نظر المجتهد في الوقائع بناء على النظر المصلحي المقاصدي. وقعت واقعة الآن سننظر فيها بنظر مصلحي نراعي فيه المصالح وندرى فيه المفاسد، وبنظر مقاصدي فبماذا نرجح؟ هنا يكون الترجيح باعتبار المصالح الراجحة. هذا فهمي للموضوع. كذلك الحكم والفتوى، الفتوى يختلف تعريفها، وتعليق الشيخ مبني على تعريف للفتوى غير ما هو مقر أو معروف عندنا. الفتوى عندنا هو تنزيل الحكم على الواقع، يعني الفتوى هي تنزيل الحكم الشرعي على واقع المستفتي. جاء واحد يستفتي في مسألة، الحكم موجود، أي تنزل الحكم على واقعه، هذه هي الفتوى. الحكم قد يكون منصوصا عليه أو مجتهدا عليه من قبل العلماء، لكن المفتي قد يفتيه وقد لا يفتيه بحسب ما يراه من الحال. مثاله في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما منع القطع بالسرقة، وذلك لما شاع في الناس الجوع صاروا يأخذون، فالحكم موجود هو أن السارق تقطع يده، لكنه منع ذلك لأجل عارض عرض، فالفتوى اختلفت مع بقاء الحكم. وهذا في مسائل أخرى، في بعض مسائل الطلاق والحكم مثلا هل تطلق أو لا تطلق معروف، لكن قد يراعي من حال السائل ما لا يراعى في الحكم. فالمفتي الفرق بينه وبين الفقيه، الفقيه هو من يعلم الأحكام الفقهية في أدلتها، سواء كان أدلتها الشرعية من الكتاب والسنة أو كان أدلتها المذهبية. وأما المفتي أو غير الفقيه، المفتي هو من ينزل الأحكام الفقهية على واقع الناس، وهذا يحتاج إلى خبرة ودربة ومعرفة اجتماعية ومعرفة سياسية وأشياء كثيرة. لذلك ليس كل من صلح للفقه ودرس وعلم الفقه يصلح للفتيا، فهذا ما نفهمه من الفرق بين الحكم والفتيا مع تقديرنا لما ذكره الشيخ في تعليقه. أما من يمثل الإسلام، هذا يحتاج إلى أظن موضوع طويل تتولونه. الوهابية أنت ذكرت أسئلة، كل واحدة تحتاج إلى أسبوع من حوارات عبر غير المستقلة. فمن يمثل الإسلام، من يعبر عنه؟ هذا سؤال شائك، من يعبر عن الإسلام؟ هذا سؤال شائك وصحيح، لكن نحن نرجو أن يكون بين العلماء والباحثين المسلمين وبين الحكومات والمسؤولين الرسميين وغيرهم، أن يكون بينهم في تعريف الإسلام أو الدفاع عنه، أن يكون بينهم اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، يتكاملون فيما بينهم ولا يتعارضون، لأن كل واحد سيدافع من جهته ومنظوره. السياسي سيدافع من جهته، العالم الفقيه سيدافع من جهته، صاحب العقيدة سيدافع من جهته، الاقتصادي سيدافع من جهته، المحامي سيدافع من جهته، وهكذا. فالإسلام يحتاجنا جميعا للدفاع عنه، وليس هناك من يمثل الإسلام، كلنا نمثل الإسلام بجميع تخصصاتنا بجميع قدراتنا، ولي الأمر السياسي المحامي السوري العالم الباحث حتى من يتكلم لغة وهو لا يعرف تفاصيل الإسلام، هو يدافع عن الإسلام من منظوره. ويمكن أن مفهوم الجهاد الدفاعي أتركه لضيق الوقت للندوة التي ستقام بهذا الخصوص، وأكرر شكري للجميع وعذري إن كنت قصرت في إبداء ما أعلق